السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الأول بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المباركات المعدودات مع آفة من الآفات المهلكة. هذه الآفة حذرنا الله عز وجل منها في قرآنه، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في سنته، ونهانا عنها أشد النهي. فما هي هذه الآفة المهلكة؟ إنها آفة البخل والشح. ماذا قال الله عز وجل عن البخل والشح؟ وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو البخل؟ وما هو الشح؟ وما الفارق بينهما؟ وما هي أنواع البخل؟ وما هي أسباب البخل؟ وما هو علاج البخل؟ أسئلة كثيرة غاية في الأهمية، الله أسأل أن يوفقني في الرد عليها وأن ينفعنا جميعا بها. البخل، الشح، آفة من الآفات المهلكة التي لا تجتمع في قلب مؤمن مع الإيمان أبدا، لا يجتمع شح وإيمان في قلب واحد. إنها آفة تسخط الرحمن ولا ترضي إلا الشيطان. إنها آفة تبغض البخيل إلى الله وإلى الملائكة وإلى جميع الناس، ولا يحب البخيل إلا من يأمر بالبخل ويخوف من الفقر إلا الشيطان عياذا بالله تعالى. العمدة في درسنا في هذه الدقائق هو هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ما هو البخل؟ وما هو الشح؟ هناك تعريفات كثيرة للإمام الراغب والكفوي والجرجاني، يعجبني تعريف القرطبي. قال الإمام القرطبي: البخل هو امتناع المرء عن أداء ما أوجب الله تعالى عليه، والشح هو الحرص على تحصيل ما ليس عندك، فهو بخل مع حرص. البخل لغة هو المنع، واصطلاحا هو امتناع المرء عن أداء ما أوجبه الله عليه، والشح بخل مع حرص على الذي في يد غيرك. وحرصك على ما في يد غيرك قد يحملك على أكل الحرام، قد يحملك على سفك الدماء واستحلال المحارم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك، فمن أدى زكاة ماله وأنفق النفقات الواجبة من نفقة على زوجة، ومن نفقة على ولد، ومن نفقة لإكرام ضيف، ومن نفقة لصلة رحم، هذا لا يسمى بخيلا ولا شحيحا أبدا. إذ أن البخل هو امتناع المرء عن أداء ما أوجبه الله عليه في المال. فمن أخرج الزكاة وأنفق على الزوجة والولد وأنفق صلة للأرحام وقرى للأضياف لا يسمى بخيلا ولا شحيحا أبدا. فلا تقولوا عن إنسان ينفق ماله في الحرام كريما، بل سموه سفيها مبذرا. ولا تقولوا عن إنسان يمتنع عن النفقة في الحرام أو في السفه بخيلا. البخل إنك تمنع الحقوق الواجبة عليك في مالك. فاللهم نجنا جميعا من البخل ومن الشح. والبخل كما قال الإمام الماوردي أصل لكل خلق ذميم. البخيل ده في صفات كثيرة سيئة جدا. كل بخيل كذاب. كل بخيل كذاب. تقول له أعطني يا عبد الله، يقول لك منين؟ ده الحلاجيم، ده لبعت الحديدة، وهو يملك من الأموال أصناف. كل بخيل كذاب، دايما بيدعي الفقر. كل بخيل جبان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعوذ بالله من أشياء قرن بين الجبن والبخل، قال وأعوذ بك من الجبن والبخل، إذ أن الجبن ابن البخل. البخل والجبن ولاد عم. تقول البخيل لماذا لا تنفق من مالك على اليتامى مثلا؟ يقول لك يا أخي خايف من بكرة. أنا عارف بكرة في إيه، هقعد كده وزع مالي. كل بخيل كذاب، كل بخيل جبان، كل بخيل سيء الظن بالله، يصدق كلام الشيطان ولا يثق بوعد الرحمن. الشيطان يخوف الناس من الفقر إن أنفقوا، قال الله تعالى في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالبخيل يصدق وعد الشيطان ولا يثق بوعد الرحمن، سيء الظن بالله. كل بخيل كذاب جبان سيء الظن بالله، يمتنع عن أداء ما أوجبه الله. كل بخيل ساقط المروءة، ما عندوش مروءة، جاره بجواره يتلوى من الجوع وهو يكنز الذهب والفضة ويبخل على رحمه ويبخل على جيرانه، ساقط المروءة. كل بخيل عبد للدرهم والدينار، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس أن خاب وخسر وضاع وضل. سؤال، ما الفارق بين البخل والشح؟ قيل هما بمعنى واحد، البخل هو الشح والشح هو البخل. وقيل بل البخيل هو الذي يمنع أداء ما أوجبه الله عليه، أبيديش حد حاجة. والشحيح هو الذي يحرم نفسه وغيره. البخيل ما يديش حد حاجة، يحرم الناس من خيره. الشحيح بقى بيحرم الناس ويحرم نفسه، تلاقي عنده ما شاء الله بكاوي مستفة، ورا أخضر ورا أحمر ويورو ودولارات ودينارات وريالات، فلوس كتيرة، ويلبس المرقع. ليس على سبيل الزهادة، إنما على سبيل عبوديته للدرهم والدينار. هو كده عنده فلوس يوسع على عياله ويطعمهم الشهي ويلبسهم أطايب الثياب. لا، يقولهم عندي كده قرص 10 سنين فوليات. يبقى البخيل ما يديش حد، الشحيح بيحرم غيره ويحرم نفسه. وربنا يقول وأما بنعمة ربك فحدث. ربنا يا أخوانا بيحب يرى أثر نعمته على عبده. وقيل إن البخيل هو الحريص على ما في يده. إيديه دي ما بتخرش المية، تطلعش منها حاجة أبدا. البخيل هو الحريص على ما في يده، والشحيح هو الحريص على ما في يد غيره. بيبتز الناس، يروح الشغل الصبح اول ما يقابل زمايله في الشغل، ها هتفطرونا ايه النهارده؟ ومين فيكم هيسقينا شاي؟ وانت ما بيجيش منك حاجه ابدا، ما بتخرش حاجه خالص. هو ده الشحيح، حريص على ما في يد غيره. وقيل البخيل هو الذي لا يعطي غيره، والشحيح هو الذي لا يعطي غيره ويعتب على غيره ان اعطى. في المسجد الخطيب بقاله ساعة ونص بيخطب الجمعة يحض الناس على كفالة الأيتام. البخيل ما بيجيش منه حاجة أبدا، لكن لو غيره طلع يبتدي يلوم المعطي. يا أخي يا أخي عندك عيال تاكل الزلط، يا أخي يا أخي أنت صدقت الكلام ده؟ يا أخي اللي يعوز البيت يحرم عن الجامع، كما قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. لكن أصح الأقوال أن البخيل هو الذي يمتنع عن أداء ما أوجبه الله عليه، والشحيح هو البخيل الحريص على ما في يد غيره. ماذا قال الله عز وجل في شأن البخل والشح؟ وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. أتدرون ما هو تفسير هذه الآية؟ روى النسائي واللفظ له، وصححه الإمام الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل، هكذا ضبط الكلمة، جعل إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع، وهو يفر منه وهو يتبعه. المال في عرصات القيامة كنزه، يتحول إلى ثعبان عظيم يتبعه وهو يفر منه، ثم يطوقه، يلف عليه، يكسر عظمه، يعصره. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال عز من قائل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، في قراءة ويأمرون الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال الإمام ابن عباس: هذه الآية تكلمت عن أشد الناس بخلا وهم اليهود، فكأن الله تعالى يقول لنا: يا مسلمين لا تكونوا بخلاء كاليهود. أبخل خلق الله هم اليهود. حتى عندنا في مصر لما الناس تلاقي واحد بخيل تقول له: إيه يا أخي، أنت يهودي، أنت يهودي يا أخي. فعلا أبخل خلق الله كما قال ابن عباس هم اليهود. والقرآن بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فربنا عز وجل يعتب ويفضح ويشنع على كل من يبخل ويأمر الناس بالبخل. هو كده تيجي تطلع فلوس يقول لك: يا أخي اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. تيجي تطلع صدقة أمك تقول لك: يا ابني ليه كده، يا مزكي حالك يبكي، يا ابني عندك عيال تاكل الزلط، يا ابني جحا اولى بلحم طوره، يا ابني اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. أمثلة شيطانية تدني من النيران وتبعد عن الجنان، عن جنات رب العالمين. يا اخوانا، ربنا وصف أهل الجنة بأنهم أهل كرم وجود وإيثار. قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال عز من قائل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال سبحانه وتعالى أيضا في شأن البخل والشح: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ثم قال سبحانه: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا ملحظ مهم جدا، ربنا بيتكلم عن الإصلاح بين الزوج وزوجته، ثم تكلم عن الشح. ما علاقة الصلح بالشح؟ قال: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. إيه علاقة الشح بالصلح؟ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جاء ربنا بالشح بعد الصلح في هذه الآية، ذلك لأن الشح ربما حمل كل طرف من الزوجين على استقصاء حقه كاملا فلا يقع مع ذلك صلحا. كل واحد عايز حقه كامل، مش هيحصل صلح. لازم في الصلح كل طرف يتنازل عن بعض الذي له حتى يلتقي الطرفان في منتصف الطريق ويحصل الصلح. فكأن الشح قد يمنع الناس من الصلح. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال جل جلاله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلين. قال جل جلاله: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لا، قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. من يستف البكاو فوق بعض يحسب أن ماله أقلد، كلا لينبذن في الحطمة. حطمة اسم من أسماء جهنم، سميت حطمة لأنها تحطم عظام أهل النار، ويترمي في جهنم منبوذ حقير كما كان يتعالى على الفقراء وينبذ المساكين ويحتقر أهل الحاجات. وقال عز من قائل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ممكن ابنك يكون هو سبب بخلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى وهو حديث حسن صحيح إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة، مبخلة محزنة. الولد مجبنة، امشي جنب الحيط، عندك عيال عايز تربيها خليك في حالك. الولد مجبنة يحملك على الجبن. مبخلة، تيجي تنفق على المساكين، عندك عيال يا عم، يا عم عندك بنت على وش جواز، عند يا عم عندك عيال تاكل الزلط. الولد مجبنة مبخلة محزنة، ولدك إن عاش كدك وإن مات هدك. وممكن الولد يعيش يبقى عاق يجلب لك الحزن والشقاء. يبقى ربنا بيقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ثم يقول في ذيل الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل جلاله وهو يمدح الأنصار: أهل الإيثار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الأزهري رحمه الله: إن من أخرج زكاته وعف عن المال الذي لا يحل له فقد وقاه الله شح نفسه. فاللهم قنا شح الأنفس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مسعد أنور؟ بخير ونعمة. أخوك عيسى من ليبيا يتصل بك. أهلا أهلا. نريد منك سؤال يفيد استخلاف الإمام عندما ينقض الوضوء عن الإمام، كيف يفعل، بالإشارة أم بالقول إلى المؤمنين؟ حاضر. والسؤال الثاني: ما المقصود بالمؤمن؟ اسم الله من أسماء الله الحسنى هو المقصود به. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أشرفك الله وإياك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب نستأنس. هذه بعض الآيات القرآنية تكلم ربنا فيها عن الشح والبخل، أما الأحاديث النبوية فكثيرة. روى البخاري ومسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. بخل ده مرض، مرض. النبي كان بيتعوذ بالله منه كثيرا: وأعوذ بك من الجبن والبخل. وروى النسائي وقال الألباني: حديث صحيح. رواه النسائي في سننه أعني، وصححه الألباني رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله، والشح، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن لفظة السحر بدل من لفظة الشح. لكن هذا الذي معنا حديث صحيح، ذكر فيه النبي أن من السبع الموبقات الشح. وروى الترمذي وأحمد والبغوي والدارمي، والحديث صحيح. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة قوم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحريص على المال دينه بيتقطع، زي ذئب حبسناه في زريبة غنم ليلة بحالها وصباحنا فتحنا لقوا الذئب جائع. ده مش ذئب واحد، ما ذئبان. تخيل واحد دخل ذئبين جعانين جدا في زريبة غنم وقفل، وصبح مع الفجر يفتح، هيلاقي ايه؟ هيجد هذه مقتولة، وهذه منهوشة، وهذه منهوسة، وهذه ممزقة. هو البخل بيعمل في دينك كده، هو الحرص على الدنيا بيقطع دينك بالشكل ده. كقول الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقعه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا مديحة من الأردن بحكي. أهلا أهلا، تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بس أنا طالب منك طلب. تفضلي. إنك تدعي لي الله يهديني ويصلح بالي. أبشري. أيوة. سيكون إن شاء الله. ان شاء الله. الله يجزيك الخير. الله يبارك. شكرا وشكرت على البرنامج حلو. اكرمك الله، اعزك الله. الله عز وجل لك الهدايه والثبات والسداد وصلاح البال. اللهم اجعلها من اهل السعاده في الدنيا والاخره وجميع السامعين والمشاهدين. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ مسعد. اتفضل يا حبيبي. يا مولانا، يعني بداية أحب أبارك لفضيلة الشيخ محمد حساه. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيه. وليه سؤال يا شيخ بعد إذن سعادتك. اتفضل يا فندم. يعني في حديث سمعته عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: إذا كنتم ثلاثة فأمير واحدا. ما هي المرجعية الدينية الآن لشباب المسلمين وليكن في مصر؟ طيب. ويعني نريد يعني من المشايخ يعني ألا يحققوا غرض يعني المهدفين بهذا الدين أو بهذا الدين من دعاة العلمانية فصل الدين عن يعني واخد ساعتك هنا يعني عايزين يبقى لنا مرجعية دينية نرجع لها الشباب يرجع لها. ده سؤال. وليه سؤال ثاني بعد إذن ساعتك يعني برضه مهم برضه بالنسبة لي. نعم. بالنسبة لبعض القنوات اللي هي بتهاجم الإسلام وتهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام. واخد بس ساعتك؟ نعم. فيعني احنا يعني عايزين رد وهم خاصة يعني حجاجهم وهي جدا يعني وأنا كشخص عادي يعني وأنا أنا اتثقفت من دينهم وأقدر يعني بثقافتي البسيطة جدا أضحد أي شبهة ولكن يعني معلش في كتير من المسلمين ضعاف الإيمان واخد بال حضرتك فممكن يعني تنزلق أقدامهم بسبب هذه الشبهة فنرجو من يعني من العلماء الأفاضل يعني الله يبارك فيك ماشي مشكرين جدا آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. بعدين حضرتك عندي سؤال لو سمحت. نعم. انا لو عندي طفله يعني صغيره وعزك الله يعني تغير لها واكون متوضئه يعني فيجوز ان انا اصلي بعد الورود بعد ما انا بغير لها مثلا او شطفها يعني ولا لا؟ لا بأس صلي ان شاء الله. عادي الوضوء يبقى ما فيش حاجه؟ لا بأس. ممكن تدعي لهم ربنا يهديهم اولادي؟ الله ان يبتهم. واحسن ختام يا رب. نباتا حسنا ونجعلهم لك قره عين في الدنيا وفي الاخره. أنا مش هاخد صلاة لأن الموضوع طويل. كذا من الأحاديث النبوية التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها في هذا الشأن ما رواه الإمام أحمد وقال عنه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح وكذا رواه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. من أشر الصفات التي تكون في الرجال شح هالع وجبن خالع. ولذلك أنا بقول لا تزوجوا بناتكم من بخلاء. وده مش كلامي، ده كلام بشر ابن الحارث الحافي. كان بشر يقول لا تزوجوا البخيل ولا تعاملوه، لا تزوجوا البخيل ولا تعاملوه. البخيل ده في صفة أخلاقية من أسوأ الصفات. يدل على هذا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان من سيدكم؟ من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال النبي وأي داء أدوأ من البخل. وفي صفة أسوأ في الراجل من كونه بخيل عبد الجنيه. وأي داء أدوأ من البخل. قالوا فمن يا رسول الله نخلص كبرنا مين غير الراجل ده؟ قال عمرو بن الجموح. الزوج البخيل بيخلي الحياة الزوجية جحيم. والله جاءتني امرأة يا إخواني تقول زوجي بيقيس زجاجة الزيت، بيقيس زيت الزيت منسوب الزيت مرتفع لحد 15 سنتي، لو جيت تاني يوم لقاهم بقوا 13 سنتي تبقى مصيبة ويحاسبها وديت 2 سنتي زيت فين؟ مصيبة. زي الراجل البخيل اللي الشيخ كشك حكي عنه الله يرحمه اللي ما كانش بيأكل عياله غير جبن. ويأكلهم جبنة ازاي؟ قطعة جبن يعلقها في سقف الحجرة ويدي لكل واحد رغيف ويقول له بص لحتة الجبنة وتخيل انك بتغمس فيها بالرغيف، يعني بالإيحاء بتاكل جبنة. فطافر البخيل يوما فقفل الباب على حتة الجبنة قال لهم اوعوا حد ياكل جبنة، هما بياكلوا يا ابن الذين هو كده. فلما صافر وعاد قال ابنائي احبابي ماذا صنعتم؟ كنتم بتاكلوا ايه؟ قالوا جبنة برضه. قال لهم الله ازاي ده انا قافل عليها؟ قالوا كنا بنبص من خرم الباب على حتة الجبنة ونغمس في الهواء. قال لهم يا أولاد الذين هو أنتم ما تكلوش حاف أبدا؟ سبحان الله العظيم، اوعى تجوز بنتك لبخيل هيمرر عشتها. كذا روى الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في المجمع إسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال سبحانه وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. أعوذ بالله، البخيل ده ارتكب صفة من صفات أهل النار. جنة دي أهل دار أهل الكرم، أهل الجود، أهل العطاء، أهل الأيادي البيضاء، أهل الإيثار. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وروى النسائي واللفظ له وصححه الشيخ أحمد شاكر والألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشح بيطرد الإيمان من القلوب، يخنق الإيمان، يضعف الإيمان، يقلل الإيمان. وروى الشيخان في الصحيحين حديثا يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الصغرى انتشار البخل والشح. قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. يلقى الشح، يصير شعار الناس أنا وبعد الطوفان، يصير شعار الناس كشعار جهنم، هل من مزيد هل من مزيد. ينتفخ بطن أحدهم من الشبع ويرى إخوانه يتلوون من الجوع ولا يأبه بهم. يصير الناس في زمان الشح والبخل على دربين، فريق يعيش فوق السحاب يأكل كافيار وكباب واستاكوزا، وفريق يعيش تحت التراب. أين أخوة الإسلام؟ أين قرابة الإيمان؟ أين الدين؟ أين المروءة؟ رأيت المروءة تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، قالت ولم لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أو كقول الآخر تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على تراب. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك مولانا؟ الحمد لله. معلش هو السؤال في موضوع الحلقة وما كانش عايزين يوصلوا لي بحضرتك والله. طب. دلوقتي انا ليا صديق بخيل، يعني يعني يعني صديق بخيل يعني ممكن ايه او اناني ما يحبش الا نفسه. كويس. فدلوقتي هل يجوز لي انا ان انا اطعمه؟ حاضر. انا يعني بعزمه عندي مرات كتير كتير لغايه ما في يعني كذا واحد قال لي لا بصراحه ده لا يجوز فيه. خلاص. فانا عايز ارد لحضرتك. معلش انا اسف ان انا ما خرجتش من الحلقه. بوقت يا صاحبي تابع معايا. ماشي. صديقي بخيل ينفع اكله؟ أيوه. هو خسر فيه ينفع تاكله؟ احسن عليه. امطر المعروفه مطرا فان وقع في اهله فهم اهله، وان وقع في غير اهله فانت اهله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. عامل الناس بالإسلام، قابل السيئات بالحسنات. كذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. شباب لسه عندك طول أمل، مش تتصدق وانت بتموت. أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم جاي ليه وانت بتموت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وانت بتموت خلاص مالك آل للورثة، فتصدق وأنت صحيح شحيح تطمع في الدنيا وتخشى الفقر وتأمل الغنى. روى الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الجامع وفي الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وروى الشيخان في الصحيحين حديثا يبين أن المنفق مكرم والبخيل محروم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الملائكة كل يوم بتقول: يا رب اخرب بيت البخلاء، اخرب بيتهم، اتلف مالهم، وعوض أهل الكرم والجود. هذه أثار نبوية. أما الأقوال المأثورة في هذا الشأن منها قول أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمها الله تعالى، قالت: أف للبخيل، يعني إخي على البخيل، أف للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان البخل طريقا ما سلكته. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: أنا لا أعدل بخيلا، يعني شهادة البخيل عند أبي حنيفة مطعون فيها مش عدل، أنا لا أعدل بخيلا. قالوا: ولما؟ قال: لأن البخل يحمله على استقصاء فوق حقه مخافة أن يغبن، ومن يفعل هذا ليس بمأمون الأمانة. البخيل يجي يشتري فاكهة يقول له: حط لي برتقانة كمان، الميزان يطوب، يا عم اظبط الميزان واحدة كمان، فبخله وحرصه بيخليه ياخد فوق حقه، ومن يفعل هذا غير مأمون الأمانة. أما بشر الحافي فقال: النظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. إنك تعيش مع بخيل يخلي حياتك جحيم جحيم. وقال ابن المعتز: بشر مال البخيل بحادث أو وارث. يا عم يا العمال تكنز الفلوس، أنت مستني إيه؟ لإما تحصل لك مصيبة تضيع الفلوس، لإما تموت ويؤول المال إلى غيرك، وأنت إذا مت يا عبد الله تبعك إلى قبرك ثلاثة: المال والأهل والعمل. اللي بيخش معاك التربة عملك بس، الكفن ملوش جيوب، محدش من عيالك هيخش معاك اللي انت بخلت عشانهم، حتى الزوجة اللي بتقول يا خرابي بعده قول لها تعال خش التربة مع حبيب القلب، تقول لك هنا لا أعرفه. اللي هيخش معاك عملك عملك. وقال أحد الحكماء: البخيل ليس له خليل. صح، ملوش صاحب، هو صاحبه الجنيه ده، أبوه وأمه ولاد عمه وكل حاجة. البخيل ليس له خليل. وقال غيره: جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. صح، الإنسان الكريم حتى أعداؤه بيحبوه، يقول لك كريم، إنما البخيل حتى عياله يكرهوه، يقول يا رب خده بقى ده نشفها علينا. لما يموت ما يقولوش ربنا يبشبش الطوبة، يقول لك ده ربنا ريحنا منه، ده كان مجوعنا يا راجل. جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخل الرجل يبغضه إلى أولاده. وقال يحيى بن معاذ: ما في القلوب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجارا، وما في القلوب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا. واحد حتى بيصلي على سطر ويسيب 17 بس كريم الناس تحبه. واحد حافظ القرآن كله وحافظ كل كتب السنة وبيخطب ومكسر الدنيا بس بخيل الناس تكرهه. ما في القلوب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجارة، وما في القلوب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا. وسئل رجل عن بخيل، واحد بيقول لواحد فلان ده متقدم لبنتي وسمعت انه بخيل، رأيك في ايه؟ قال ان كنت تطمع في كلامه فارفع يديك عن طعامه سيان كسر رغيفه او كسر عظم من عظامه. يعني البخيل ده لما تقطع لقمة من رغيفه كأنك كسرت عظم من عظامه. قال له ما تعرفوش ما توافقش عليه. وسئل بخيل عن أشجع الناس، بخيل بيسألوه من هو أشجع الناس؟ قال من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. أشجع واحد على وجه الأرض اللي يسمع كده الناس بتاكل أكله ومرارته ما تطقش من الغيظ. أعوذ بالله تعالى. وإليكم أحبتي في الله بعض نوادر البخلاء. قال أبو حامد الغزالي في الإحياء كان بالبصرة رجل موسر بخيل، فدعاه بعض جيرانه وقدم له طابهجة. الطابهجة يعني شرائح اللحم بالبيض، يعني بفتيك لحمة متحمرة ببيض. واحد عزم بخيل على بفتيك، فأكل البخيل ليومه وأسبوعه وشهره وعامه. يعني إيه؟ كل لحد ما بطنه هتطق فرصة بقى، لدرجة أنه صار يتلوى من الوجع وظن الناس أنه يموت، فجاءوه بطبيب. قال الطبيب لا بأس عليك، تقيأ ما أكلت تشفى بإذن الله. قال ها أتقيأ لحما ببيض؟ الموت الموت دون ذلك، ده نموت وما يحصلش ده، أعوذ بالله. وهذا آخر اشتهر بالبخل وأراد أن يغير هذه السمعة السيئة، اتفق مع الخدام بتاعه قال له أنا هجيب ضيف معايا، أقول لك هات الطعام تجيب لنا فرخة باردة، أقول لك انت عمى روح سخنها تروح ما تجيش، يبقى أنا قدام الناس عزمت واحد عندي وما كلش. طيب صلى الظهر ثم قال لأحدهم تعالى غداؤك عندنا، والله لأنت تيجي تتغدى معايا النهاردة. فالراجل مش مصدق فذهب مع البخيل فجلس. قال البخيل يا غلام هات الغداء. فجاء بدجاجة باردة من الفريزر، فلما وضع الضيف يده على الدجاجة قال إنها باردة. فقال البخيل للخادم حسب الخطة هل عميت؟ إنها باردة اذهب وسخنها. فذهب ولم يرجع حتى أذن للعصر. فقال البخيل أذان العصر؟ الصلاة وجبت في جماعة السنة، يلا نصلي. فخرج إلى المسجد، لكن الضيف كان أخبث منه تشبث به بعد الصلاة وقال لعله سخن الدجاجة خذني معك. راح واخده لحد البيت يا غلام هات الدجاجة، يبهل برد برضه. قال له هل عميت؟ اذهب وسخنها. وهنا تشبث الفقير بالدجاجة وقال باردة باردة، والله لا أكلها وهي باردة. أخبروني يا عباد الله هل دجاجتكم هذه من آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ سبحان الله. وهذا بخيل ثالث اشترى لحما وأكله كله وأولاده يرمقونه. اشترى كيلو لحمة عمال يأكله كله وقالوا قاعدين يا ولداه بيبصوا عليه كده، فلم يبقى من اللحم إلا عظمة. فقال لأولاده سأعطي هذه العظمة لمن يحسن لي وصف أكلها، يقول لي هاكلها بطريقة تعجبني هديها. فقال ابنه الأول أنا أمشمشها وأمصها حتى لا أدع فيها للذر مقيلة، هقعد أمصمصها كده بحيث لما ارميها النملة ما تلقاش لنفسها فيها حاجة. قال ليست لك. قال الثاني وأنا أمصمصها وأمشمشها وألوكها وألحشها حتى إذا ألقيت بها لا يدرى ألعام هي أم لعامين؟ فقال الثالث أما أنا فأمصها ثم أدقها ثم أسفها سفا. قال زادك الله حرصا ابن أبيك. وهذا بخيل رابع ذكي، بخيل ذكي أبو الأسود. جلس يتغذى أبو الأسود قاعد يتغدى، فمر عليه أعرابي فسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد البخيل عليه السلام باقتضاب ولم يدعوه للطعام، ما قالوش اتفضل. فقال الأعرابي لقد مررت بأهلك. قال كان هذا طريقك، واستمر في الأكل. قال الأعرابي علمت أن امرأتك حبلى. قال ذاك عهدي بها وشغال بيأكل. قال قد ولدت. قال كان لابد لها أن تلد. قال أبشر لقد ولدت لك غلامين. قال كذلك كانت أمها. قال الأعرابي مات أحدهما؟ قال كانت تقوى على إرضاع الاثنين. قال ثم مات الآخر؟ قال ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال ثم ماتت زوجتك؟ قال حزنا على ولديها. قال ما أطيب طعامك؟ قال ولذلك أكلته وحدي يا لئيم. وهذا بخيل لئيم مع أعرابي ماكر. مر أعرابي ببخيل وهو يأكل، فسلم الأعرابي فدعاه البخيل إلى الطعام عشان يأخذ منه شوية معلومات. فقال له وهو يأكل أخبرني عن ولدي عمير. قال على ما تحب وترضى. قال وأم عمير؟ قال صالحة. قال وداري؟ قال عامرة. قال وكلبي إيقاع؟ قال ملأ الحي نباحا. قال وجملي زريق؟ قال على ما يسرك. قال البخيل يا غلام ارفع الطعام. مش احنا خدنا اللي احنا عايزينه؟ شيل الأكل بقى. فقال الأعرابي الماكر يا مبارك الناصية نسيت أن أقول لك إن كلبك إيقاع قد مات. قال إنا لله وكيف مات؟ قال بعظمة من عظام جملك زريق. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وجملي مات كيف مات؟ قال من كثرة ما نقل الماء إلى قبر زوجتك أم عمير. قال وزوجتي ماتت كيف ماتت؟ قال حزنا على موت ولدك عمير. قال وكيف مات ولدي؟ قال سقطت عليه داركم. يعني حب يسمم له اللقمة اللي باقية نظير بخله. وهذا بخيل نزل عليه ضيوف فأطالوا عنده فتركهم وأخذ يقرأ القرآن، رايح جاي عمال يقرأ قرآن. فقال واحد منهم يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة جن أضيافك فاقرأ عليهم سورة المائدة. وهذا نختم به. أبو نوح رجل بخيل جدا اسمه أبو نوح، نزل عليه الضيوف فتركهم الجوع يكويهم. فقال أحدهم يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظية، سلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية، فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثنية. طب يا إخواني أنواع البخل إيه؟ في بخل بالمال، بخل بالطعام، بخل بالسلام، بخل بالكلام. في من الناس من يطعمك لكن مش ممكن يدقني، مش ممكن، في بخل بالمال وفي بخل بالطعام وهو أشد من الأول. تقعد عند البخيل تاكل لو عزمك، يحط قدامك الجبنة القديمة زي الراجل اللي عزم واحد وحط قدامه ملوخية والديك الرومي بعيد خالص في طرف الترابيزة، كل ما الراجل يمد ايده على الديك الرومي يقول له يا عم كل من الشريفة، كل من الخضرة الشريفة. اغتاظ الضيف قال له يا اخي سيبني بقى اربي اللي ما عندوش شرف ده، سيبني اربي ديك الرومي اللي ما عندوش شرف ده. ففي بخل بالطعام وبخل بالمال وبخل بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بإسناد حسن إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. ما يسلمش على حد أبدا، ما يبادئش حد أبدا بالسلام، ولو أنت سلمت عليه يقولك وعليكم ولو سلمت عليه وجيت تسلم تاني يقولك وبعدين كتر السلام يقل المعرفة. وأبخل منه اللي بيبخل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وقال حسن الصحيح عن الحسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وفي بخل بالعلم، عنده علم ويكتمه يبخل به، وهذا شأن اليهود ومن شابههم. طيب في ربع دقيقة، وأنا أعتذر أني خدت دقيقتين يعني زيادة، علاج البخل إيه؟ علاج البخل واحد، أن نتعوذ بالله منه. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، هكذا كان يقول الرسول. اثنين، إحسان الظن بربنا، اللي هتنفقه هيجي لك تاني. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثلاثة، قصر الأمل. البخيل لو يعرف انه هيموت كمان ساعة هيتصدق بكل فلوسه. قصر الامل يا عبد الله، الموت اقرب اليك من شراك نعلك. سيدنا علي كان بيقول اذا اقبلت عليكم الدنيا فانفقوا فانها لا تفنى، واذا ادبرت فانفقوا فانها لا تبقى. اربعة، اكثروا من ذكر الموت والنظر في احوال الاغنياء الذين ماتوا وتركوا اموالا. هارون الرشيد هو بيموت قال ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ثم اقرأ الآيات والأحاديث والآثار التي ذمت البخل والشح وأهله ومدحت الكرم والجود والإيثار وأهله. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وجميع ما سمعنا. الأخ اللي بيسأل تعليبيا اللي بيقول لو إمام انتقد وضوءه ماذا يفعل؟ يأخذ بيد واحد من المأمومين يقدمه، أو يعين يا فلان تقدم وصلي بالناس، وإذا استحى أن يخرج فيقول عنه الناس انتقد وضوءه ويسخرون منه، ممكن يتصنع أنه نزل من أنفه رعاف يحط على مناخيره منديل، يتصنع أنه بيتقيأ ويروح طالع. بعد الصلاة هيقولوا له شفاك الله وعافاك يا عم الشيخ، فله أن يأخذ بيد أحد أو ينادي على أحد، لأن هذا لمصلحة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.